ننتقل لمكان مالنا واصلين لما في بيت جديد. الله يحفظك ويبارك في عمركم ان شاء الله. اذا ربي كتب لنا انا ناوي اني عسى ربي يجعل لي شيء من هذا النصيب في الفزوع في الافزاع الى الله عز وجل في الوقت الذي ربي سبحانه وتعالى يخوف عباده. وان اختلفا بعد الاقاله تحالفا وعاد البيع. الاقاله عقد وهي جيت انا قلت لك كنت انا شاري منك هالكتاب قلت لك اخي اقلني قلت لي اقلتك قول اخي كتابك واعطيني العشرين ليره. قلت لي شو عشرين ليره؟ انا بايعك شو كتاب وقلم خمسة عشر ليره. لا يا روحي انت بعتني الكتاب عشرين ليره انا بدي اعطيك الكتاب واسترجع خمسة عشرين انت بدك تسترجع مني كتاب وقلم تعطيني بس 15. تمينا مختلفين تحالفنا. اذا كان تحالفا بالبيع فسخنا البيع بالإقالة فسخنا الإقالة. تم يلي معي معي واستمر اللي معك معي. واضح في إشكال؟ ومعناه اختلفا قبل القبض قبل قبض الإقالة. انا اشتريت منك واخذت الكتاب وانت اخذت الثمن وانتهى الامر. بعدين جيت عندك قلت لك رجع لي. قلت لي ايه رجع لك هات 20 ليره. شو 20 ليره؟ 15 عمي ليك لي كاتب بالدفتر بيع الفلانيه بتاريخ كذا ومو كتاب كتاب وقلم. لك يا روحي كتاب على الحل وب 20 ليره. لا كتاب وقلم 15 انت بترجع لي 15 انا عم طالبك ب 20 وشو وعم تدعي انه بدي رجع لك الكتاب والقلم. انا عم اقول لك لا بس القلم. ما اتفقنا وتحالف بالحساب بهالمسألة كل منهما مدعي من جهة منكر من جهة فتحالف فسخنا الإقالة. بقي كتابي معي الإقالة بقي كتابي معي مصاريف معي. اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع ومعناه اختلفا قبل القبض. أما إذا قبض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد لأنه أنت قبضت المبيع وأخذته صفيت أنا بقى عم طالبك بالثمن ترد لي إياه ما بقى في إقالة. وهذا على قولي من يقول إن الإقالة بيع لا إشكال إن الإقالة بيع جديد بيقول هيك لا إشكال لأنه هيك ورد في الحديث. إذا اختلف المتبايعان وتحالفا فسخ البيع. إنما الإشكال على أنها فسخ إلا أنه هيك ورد في الحديث. إذا اختلف المتبايعان وتحالفا فسخ البيع. إنما الإشكال على أنها فسخ إلا أن نقول إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبض لأن القياس يوافقه. رجعت مثل الإيش مثل البيع بالضبط. أنا عم طالبك بالثمن اللي عاطيك وأنت عم طالب لي بالمبيع اللي عاطيني إياه وأنا عم بدعي الكثرة وأنت بالثمن بتدعي أنت الأقل وأنت عم تدعي الأكثر بالمبيع وأنا عم بدعي الأقل. لا بالثمن اللي عاطيك وأنت عم طالب لي بالمبيع اللي عاطيني إياه وأنا عم بدعي الكثرة وأنت بالثمن بتدعي أنت الأقل وانت عم تدعي الاكثر بالمبيع وانا عم بدعي الاقل. رجعت شوي نفس العلة تبع البيع لان البائع يدعي زيادة الثمن. شوي البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره. هذا اذا كان شوي قبل قبض البيع ولا هي انت لسه ما اعطيتك الثمن انا بدك تاخذ الثمن. فكل واحد منهما منكر فيحلف. فكان التحالف على مقتضى القياس قبل القبض فاثبتنا التحالف قبل القبض بالقياس لا بالنص بالقياس على البيع. ولا كذلك بعد القبض فانه على خلاف القياس لان المبيع يسلم للمشتري. انت بعتني شو اخي وانا اخذت المبيع وصار معي لما بقى في حاجة. فلا يدعي شيئا فلا يكون البائع منكرا. قال: وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت، وإن أقام فبينة المرأة لأنها أكثر إثباتا. أنا تزوجتك على 2000 ليرة، قالت له: لا، على 10,000. إذا اختلفنا. شو أخي، إذا كان هي مع بيني أنا ما معي بيني، خلاص كلامها. أنا معي بيني وهي ما مع بيني، كلامي السابق. معي بيني ومعها بيني، شو قلنا؟ البينة لإيه؟ للبيان، لإثبات الزيادة. فبينة، شو قلنا؟ البينة لإيه؟ للبيان، لإثبات الزيادة. فبينة المرأة أولى. شو معناتها؟ إذا كان ما مع بيني وأنا ما معي بيني، علي اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأنه الزوج هو الذي يدعي الأقل ينكر الزيادة. فإن لم يكن لهما بينة تحالفا فأيهما نكر قضي عليه، وإذا تحالفا لا يفسخ النكاح. شايف؟ هذا حلف وهي حلفة بالبيع، فسخنا البيع، ما في ضرر بفسخ البيع. أما هون بناء أسرة نهدمها مشان شوية مصاري، لا، ما بنفسخ النكاح، لأن أثر التحالف في انعدام التسمية، وين أثر التحالف في البيع كان لأنه انعدمة التسمية، هو عم يقول أكثر هي عم تقول أقل، ما بعرف شو كذا بالبيع والشراء. وإذا انعدمة التسمية في البيع ما بقى بيع. أما بالنكاح المهر شيء ثانوي. هلا لمن انت بدك تبيع او تشتري، ما بتخلي يلي عم تشتري منه يغدرها. اما اذا اجا واحد يخطب بنته وكان اخلاق جيده وايمان ودين وكذا، نقعد لحتى اخي شو رح تعطينا مهر؟ اخي ما بكفي، ما بطلع بايدي اكثر. اخوي عمي نعطيه من جيبتنا. فاذا القضيه الزواج مو المال، مو شيء رئيسي. شايفني؟ يصح العقد لو زوجته نفسها من غير مهر بالمرة ووجب مهر المثل، أما بيع بلا تسمية ثمن ما بصير. لذلك قال: لا تفسخ، لا يفسخ النكاح، لأن أثر التحالف في انعدام التسمية، وذلك لا يمنع صحة النكاح بدليل صحته بدون التسمية، بخلاف البيع على ما عرف. البيع إذا ما في مال ما في بيع، لكن هون رجع استدراك لإيه؟ للزواج. لكن يحكم مهر المثل. تحالف، حلف هو أن تزوجك ب1000 ليرة، حلفت هي لا ب2000، نحكم مهر المثل. إذا كان مهر المثل مثل ما قال أو أنقاص نأخذ بقوله، إن كان مثل ما قالت أو أكثر نأخذ بقولها، ما بنعطيها أكثر لأنه هي راضية بال2000. سألنا: والله هالأسرة يا أخي مهر بناتها بيسو 3000 و4000، هي عم تدعي 2000، نعطيها 2000. طيب يحكم مهر المثل، فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضي بقولها. هي مهر المثل هو الحكم، وافق كلامها أو إجا أكثر، وافق كلامها مش الحال، إجا أكثر، أنت راضية بهدول نعطيها مثل ما قالت، قضي بقولها، لأن الظاهر شاهد له، وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بقوله، وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال قضي بمهر المثل. هو قال 1000 ليرة، أنا تزوجتك على 1000، هي قالت له لا على 2000. سألنا فطخنا كذا، بنت عمها، بنت أخوها، بنت كذا، ما بعرف شو، لقينا بيسوى مهرة 1500، نعطيها 1500، لأنه لم تثبت الزيادة على مهر المثل نظرا إلى يمينه، ولا الحطيطة منه نظرا إلى يمينها، هي حلفت انه ب2000، هو حلف بس ب1000، اذا لا بننزل عن ال1000 ولا بنطلع فوق ال2000، يبقى وسط. فاذا سقطت التسبيه بالتحالف اعتبر مهر المثل، كما اذا لم توجد التسميه حقيقه، اذا كان مو مسمي لها مهر وجب لها مهر المثل. امتى؟ بالدخول. اما اذا صار طلاق قبل الدخول وجبت المتعة. مهر المثل لا ينصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب إذا مو فارض لها فريضة، لها مهر المثل. مهر المثل إذا طلق قبل الدخول لا ينصف مهر المثل، وجب لها المتعة. المتعة أيوة. المتعة ما تبلغ نصف المهر، خمار وقميص وشوية، لا كسوة. المتعة كسوة نسبيها. يسبي شين بقى طبعنا. الله، الهدايا هو عاطيها هدايا. بنسأله شو هدول يا أخي؟ هدية لما من مهرها، هدية راحوا ببلاش، بيزود عليهم متعة. لأنه أخي هبة الرجل لزوجته كهبة الزوجة لزوجها، لا رجوع في الهبة. ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقة، احفظون دمع خزقة. أول كل الدال الزيادة، الزيادة المتصلة والمنفصلة، وهبتك جدي حطيته عنده منك سنة كاملة، صار ما شاء الله الخروف كبير، تعال بدي أرجع أنا بهبتي، ما بقى أحسن أرجع بهبتي. يمتنع الرجوع بالهبة والقاضي ما بيقضي بها. هي الدال دمعي. الميم موت أحد المتعاقدين. أنا وهبتك هبة، هبة، والهبة دير بالك كمان لا تتم إلا بالقبض. وهبتك بالحكي ما صار شيء، وهبتك وعطيتك، بعد ما وهبتك وعطيتك متت أنا، يفز أولادي بيطالبوك بالهبة، روحوا عمي روحوا، أنتم ما وهبتوني. مات الواهب أو الموهوب له، ما بقى في رجوع بالهبة. دمع الميم شو هي؟ موت أحد المتعاقدين، الواهب أو الموهوب. دمع عين عوض، العوض. وهبتني جبة، شو أنا؟ وهبتني أنت جبة، أنا وهبتك هالقلم الرصاص وقلت لك عوض هبتي، مو هبة. وهديك هبة مسكوت عنها. أخي أنا قبلت هالهبة، قبلت أنت مني هي عوض هبتها، لكن هذا ما بيسوى شيء قدام هاي. قبلت، إيه طالما قبلت مثل البيع، ما بقى تحسن، ما بقى أحسن أنا أرجع بهبتي أو أنت ترجع بهبتك. دمع العين شو هي؟ عوض. دمع خزقة، الخاء شو نسبه إن كان شو هي؟ الطلق، الخلع قبل الدخول، لأن المخالعة والمبارأة أنت من عندك وأنا من عندك، هاي زايد زوجية. بعدين شو هي؟ حروف دمع خزقة، قاف قرابة ذات رحم محرم، مو هيك بس، قاف على الحل، قرابة ذات رحم محرم، يعني وهب أب لابنه أو ابن لأبوه أو أخ لأخوه أو لخالته أو لعمته أو عمته وهبت له، ما في رجوع بالهبة. أما وهب بنت عمه بيحسن نرجع، قرابة لكن مو محرم، مو هيك؟ قرابة ذات رحم محرم يمنع الرجوع بالهبة. خزقة ها هلاك الهبة، وهبك فراس أخذتها حطيتها بيلي، ماتت الفراس، أخي بدي أرجع بهبتي، روح عمي خذها ليك قبل بليل، الذئاب عم تأكل من لحمة، روح خذها. فما بعرف شو جابنا لهون. الدال الزيادة المتصلة، الزيادة المتصلة مو الزيادة المنفصلة. أيوة. وهبتك بقرة ولدت جابت عجل، معلش العجل إلها برجع به بتي بالبقر. لكن إمتى تتم الرجوع كمان لنرجع نكمل البحث؟ لا يتم الرجوع مجرد ما أقول لك أخي أنا رجعت بهبتي وجب عليك تعطيني. الرجوع يتم بالهبة بأحد أمرين، إما بالتراضي أنا رجعت بهبتي، إخوة عمي مين عاوزك لحشت لي إياها بوشي، والراجع في هبته كالكلب يقيء ويرجع بقيئه، هذا حديث عن رسول الله سنة الرسول عليه، ومع هذا له حكمه يستقيم. فأنا أجيت قلت لك أخي رجعت بهبتي وأنت ما رضيت تعطيني، برفع عليك دعوة. القاضي بيزور بالمسألة، إن رأى أن هذه الهبة خلت من هذه الموانع بيقضي عليك بالرجوع وتعطيني إياها. يعني يتم الرجوع بأحد أمرين، إما برضا الموهوب له أو بإيه بقضاء القاضي. أم إيه الأخضر أين المجلبات؟ هل يأخذ مجلب وراح؟ هذا لو هالزلمة وهبه يعني هل يأخذه كان عليه وهبه ما له حق صاحب هذا الغنم رح يتضرر في مجموعة كاملة. هيب هاد أنت عم تقول عيرني ما عم تقول وهبه. عارو بس هداك وهبه. وهبه ما بصح، أنت تهب مالك ما تهب ما غيره، ما صحت الهبة من كان عليه وبعد مدي وهبه. وهبوا لمين؟ لا لناس من أحد. أعوذ بالله ما صحت هي، ما صحت هي يا رجل الله يخليك. يعني رأسا بحسن بيرفع دعوة. هلا اسمح لي اسمح لي. ها هاي المسجلة شايفها؟ نعم. وهبتك ياها شو رأيها؟ متبعي. ها ما صحت الهبة بوهب مال غيري، فرجينا كرمك عمي من مالها. مو هيك سيدي؟ نعم. ايوه حكيت الكلام جنابك وذكرتني بحادثتين كلتاهما تؤلماني. عندي كتاب شو اسمه للمبرد الكامل للمبرد، اجا واحد استعار مني الجزء الثالث أدب الخوارج وراح ولا عاد تعرفت منو هاد. لك إيشو؟ لك أوردته من أبوه. لك يوم من يوم ما حرك قلبك وضميرك ورجع علي دي وعارك يا. والتاني كتاب أشهر مشاهير الإسلام، هذا أعز علي من هذا كمان، الجزء الأخير عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كمان واحد أخذه وهذا وش الضيف منين بعرفك؟ صدقني لو قلت لي هو بمصر لا ادفع واركاب وروح على مصر وطالبوا فيه لو بعرفهم انه اشهر مشاهير، اما الكامل لا ما بروح على مصر مشان بشتري غيره لانه في منه. محكوم من الدنيا كتابي يا لا يا مستعير الكتب دعمي. ايوه ان اعراض الكتب يعارض محكوم من الدنيا كتابي، فهل رايت محكوم انه عارض؟ هذا صحيح بعد ما أكلنا اللوعة قلت لك هذا صحيح. الحمد لله. الله يهنيكم يا سيدي جميعا بالعافية والإيمان. نوقف هون سيدي، وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت، وإن أقاما فبينة المرأة لأنها أكثر إثباتا، فإن لم يكن لهما بينة تحالفا فأيهما نكر قضي عليه، وإذا تحالفا لا ينسخ النكاح لأن أثر التحالف أرنا هذا كله. طيب يحكم مهر المثل فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضي بقولها، وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بقوله، وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال قضي بمهر المثل. وإن اختلفا في متاع البيت هذا كلام جديد. نوقف هنا الشرح. شو بحث بحث الطلبة. تحب تقرأ لي مثلا بحث الطلبة؟ ايه وين بدك الوقت ذي؟ ايه طيب نقرأ المثل على السنة شايف؟ قال وإن اختلفا في متاع البيت، هاي الطاولة إلي هي قالته هذا البراد إلي كذا، امتى هذا بصير؟ مو شرط عند الانفصال، قد يكون بحياتهم كمان. وان اختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء فللمرأة، يعني فستان والملاي والمنديل والجرابات والكلسات وكذا والكربينة. بس جار ما بيلبس هذا الشيء. ربما يقول لا أعطي لي أنا ثاني ولا أختي يا حبيبي بالبيت قاعدين وهي عندها لا. فما يصلح للنساء فللمرأة وما يصلح للرجال فللرجل. طيب وما يصلح للبيت مثل براد وأواني وكذا للرجل غرفة النوم هي غرفة النوم ما بعرف جاوبك عليها ما بعرف جاوبك عليها شو العرف لأن العرف يحكم العرف اليوم شو هو إذا هي طالعتها الزوجة أخذينها إذا طالع غرفة النوم فيها هي معناتها اذا في بينه اذا ما في بينه اليوم العرف انه مين اللي عم يجيب غرفه النوم الرجل اذا عند الرجل لانه يصلح لكليهما وان مات احدهما واختلفت ورثته مع الاخر فما يصلح لهما فللباقي البراد والطنجره والطحون وكذا للباقي منهما إن كان الميت الرجل فهذا للبيت يعني للمرأة وإن كانت المرأة بيته فهو للرجل وما يصلح للرجل للرجل وما هو للمرأة للمرأة الزوجات هن من جملة الورثة من طبق القاعدة تعي لهون لمن هذه إذا واحدة ادعيت هذه بينة ما مع بينة تانية تدعي مع بينة ما مع بينة يعني ربما تكون للرجل إذا الرجل هو الطالب الله يرحمه يعني هذا إذا هو الطالب عن الرجل شو الحظ اللي له رضيه تنتين يعدوا بغرفة نوم واحدة مع أنه إذا قالت له ما بسكن مع طرتي إلى حق مجبور يدبر له سكن غيره أيوة وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا أنه هاي الكتابة للسيد كاتب عبده على 1000 درهم جيب لي كل شهر 100 درهم بعدين قال له لا أنا كاتبتك على 2000 هو قال له لا سيدي على 1000 لم يتحالفا والمولى ينكر والمكاتب يدعي استحقاق العبد شو العتق عند أداء ما يدعيه من القدر والمولى ينكره فيتحالفان كالبيع ولأبي حنيفة أن البدل مقابل في الحال بفك الحجر وهو سالم للعبد وإنما يصير قابلا للعتق عند الأداء فكان اختلافا في قدر البدل لا غير فلا يتحالفان ويكون القول للمكاتب للعبد لأنه منكر للزيادة فصل في دعوى النسب وأنا من وقف الحمد لله رب العالمين.